فإذا أسفلت المرأة ثوبها شبرا إلى ذراع لا يقال إنما تحت الكعبين في النار، بل نقول إنما تحت الكعبين للمرأة في الجنة. احنا اللي بنقول ما هو الرسول اللي قال، قياس العكس، لأن في حق الرجل منهي عنه، فإذا فعل المنهي عنه فهو في النار، وهنا في حق المرأة مأمور به، والمأمور به فإلا كنت في الجنة. على كل يهمنا ايش؟ لبس المرأة وسترها. والغرض من هذا ما هو؟ ليس التبذير في الثياب، وليس كما يقول بعض الناس ان تكنس الشارع كما قالت من قالت ذلك قديمة، اول ما ظهر السفور عيب على المرأة ان تكنس الشارع بليلها. ولكن يقول ذلك من لا يعرف السنة او لا يتقيد بها او لا يحترمها او الى اخره. واذا كان الامر للستر نجد ما هو ادخل من هذا، من ان الله سبحانه وتعالى امر المرأة بالستر عن الرجل في جميع الحواس، امرها ان تستتر عن نظره بأن تبني عليها من جلبابها فلا تكشف وجهها. وقال في حق المؤمن قل للمؤمنين يغضوا، وأمرها أن تغض من صوتها لئلا يسمع ذلك الرجل، وأمرها أن تحتجب عن حاسة الشم من الرجل، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، إذا المرأة خرجت من بيتها متعطرة فمرت برجال فشموا منها رائحة الطيب فلترجع ولتغتسل غسل الجنابة فإنها زانية. ويصدقون هذا ويقوونه بالحديث إن الله كتب الزنا على كل إنسان بقدره، والعين زناها النظر، والأذن زناها السمع. الأذن تزني قلب السماء، لأن الأذن قد تعشق. قول بشار يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. إذا سمعت الأذن قال الآيت ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إذن واليد تزني وزناها اللمس، والرجل تزني وزناها المشي، والفرد يصدق ذلك او يكذبه. اذا قول ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فلترجع فلتغتسل فانها زانية على عموم الحديث. وفعلا خرج ذات يوم الى صلاة الفجر فشم ريح امرأة ذاهبة الى المسجد، فقال يا امة الله ارجعي وافتسلي، وذكر لها الحديث فرجعت من توها ولم تصل الى المسجد. امر الشارع المرأة ان تحتجب على الرجل في حاسة السمع ولا يضربن بايش؟ بارجلهن. ليش؟ لعلم يخفين من زين، ما الذي خفي من الزينة يعلم بضرب الرجل. صوت الخلخال، معنى الخلخال تحت الثياب ورقش ذراع يجر وراءه او ذراع، ولكن الصوت. وبعض النساء تلبس خلخالين في رجل وخلخال واحد في رجل ثانية، فإذا ضربت في رجلها تنكست الخلاخين وأحدثت الصوت. أو تضرب خلخال اليمنى باليسرى، وزمان كان أكثر ما تكون الخلاخين مجوفة ومن الفضة تحدث صوتا، الآن ما عادش فيه خلاخين، الآن في تعب عالي. وتوقع إيقاعات في مشيتها كإيقاع الموسيقى تماما. أليس هذا لفظ النظر؟ هذا محل ذلك. فإذا كان الشرع صان المرأة وحفظها ونهاها من أن تتكشف للرجل في جميع حواسه، إذا صيانتها عن النظر ولو إلى قدميها، والله عجيب. أية جماعة أشد جمالا وتعبيرا عن الجمال؟ الكفين والأصابع الأنامل وقط خضيب زينت ببنانه، ولا القدمين؟ ايه هي اظهر للجمال والفتنة القف والمعصم والاصابع والحلة، ولا نقول اسمه ايش بلاش ما تعرفون ترويش ما نعرف شيء ها اسمه فيه مش منكر واحد مناكير عشرة ولا لا ما عشرة اصابع كل اصبع يحمل من ايش منكر لا حول ولا الا بالله. يهمنا يا اخوان اذا كان هذا الحديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها لم تكتفي بالشبر تقول الريح يظهر اذا كشف الريح الثوب ورسول يقول ترخيه ذراعا ترخيه من ولا من قدام شوفوا جماعة ثوب المرأة تسفل ثوبها من امام ولا من خلف ما تعرفوا ما في شك من الخلف لو من الامام تمشي عليه حتى يطيح في الارض من الامام لابد ان يكون مرفوعا عن الارض حتى تستطيع المشي ولا لا اذا ام سلمة تخشى ان ينكشف القدم من الخلف مع ان القدم من الخلف في صورته ليس كمقدمه سمعتم الشاعر اللي بيقول ارقوبها كشهر السلم في الطول لبئت ان فتاة كنت اخطبها عرقوبها كشهر الصوم في الطول. عقوب المرأة اذا كان طويل يقبحها. فاذا كان الغالب في صورة القدم من الخلف ما يتصل جنة. قد تكون الكعب كما يقول المثل مدورة الكعبين او كذا كما ذكر في امرئ القيس ولا غيره في وصف النسوة. ايش اللي يقولوا حجازية ليش? عراقية ليش? نجدية ليش? ما تحفظون انت هذا ما نحفظ ولا شهادة. يهمنا بان خلفية القدم التي تخشى عليها ام سلمة اقل فتنة من مقدمه. ومع ذلك ترخيه ذراعا. يجوا نقول ان الوجه والكفين ليس بعورة. الشارع الحكيم يحرص على ستر القدمين. ونقول الكفين ليس بعورة. ليس ده ما ظهر منها الوجه والكفين. ولكن مسألة خلافية موجودة خلاف الجمهور ونجعلها قضية مسلمة او نرجحها والسنة على خلاف ذلك. نحن عندنا الان مسألتين. مسألة فقهية ومسألة اجتماعية. فالمسألة الفقهية في جر الثوب شبرا وذراعا. لها علاقة اولا بحكم ستر المرأة. وستر المرأة واجب. ثانيا في احد يفكر في حكم ثاني فقهي في هذه المسألة ولا ما خطر ببالكم? ها? وين اخواننا الطلبة? جر المرأة ثوبها شبرا او ذراعا في الطريق. ها? باب الطهارة. لما تمشوا الجر ذراع احتقر ما من شيء في الطريق الا سيمر عليه. وقد. وخاصة في غير المدن. المدن شارع مسافلات ولا بل هو ادعى والله. نفس السؤال جاء المرأة تسأل وتقول يا رسول الله حينما تجر المرأة ذيلها قد وتشارع فيه وفيه وفيه يمر بالطين يمر بالركب يمر بكذا. ماذا تصنع فيه في صلاتها? تجر من البيت لغاية المسجد وعند المسجد ترخي وتقوم تصلي وتسيبه? كلا. اليست تمر بيابس بعده? قالت بلى. قال هذا يطهر ذلك. الاسلام ما تدريج مسدود. لما كان الشارع هو الذي امرها ان تسدل ثوبها ذراعا. فتح لها الباب. وخفف عنها. وجعل يابس الطريق يطهر رطبه ماذا يكون فيه. وهذا امر ليس مستغرب. بل هو موجود في الرجل. وعند الاخوان بكرهم بما عند ابن مسلم في هذه المسألة. وان كان لم يأتي بها فيما يتعلق بذيل المرأة ولكن في اقسام النجاسة. يقول ان الفقهاء قسموا النجاسة الى قسمين. مغلبة ومخففة.

ورفعه الى الساق الى نصف الساق وتنا، ثم بعد ذلك وجدوا انه زينة فجعلوها في يابس في مطر في شيء ثانية موجودة في المنطقة حاجتها زينة. نرجع الى امر المرأة وفي لباسها، فلتتق الله المرأة المسلمة في لباسها، وهذا سواء في صلاة او في غير صلاة، لانه جاء في حق المرأة في الصلاة. اتصلي المرأة في درع وخمار يا رسول الله؟ فيش درع وخمار، الخمار للرأس. وجاء عن والله ما ادري هي ام سلمة ولا صفية نسيتها، دخل عليها صلى الله عليه وسلم وهي تختمر، يعني طبع الخمار على رأسها ووجهها، فقال لية واحدة كان يجعلون ثم يلفونه يمسك نفسه. قال الشوكاني وغيره لية واحدة، لأنها لو زادت لية ثانية وثالثة تصير ايش؟ ما أصحاب من إخواننا السودانيين هنا كبروا الإمامة وتصير ايش؟ إذا هذاك اللي كان يصف زينب وقت الحجاج كده في نسوة معتجرات، الاعتجار وحمل العمامة زي العجرة الكبيرة كده في الفراش، فقد المرأة تعتبرها زينة لها. فالرسول نهى عن كثرة طيات الخمار على الرأس لئلا يجر إلى التضخم فتشبه الإمامة، كما كره الفقهاء تكرار مسح الشعر. تتوضأ تغسل ثلاث مرات والمسح مرة واحدة، لماذا؟ لأن تكرار المسح بالماء ينقله إلى صورة الغسل وفرض الرأس المسح. لما تمسح مرة مرتين ثلاثة كل مرة باليدك وتمسح باليدك وتمسح هيصبح في الشعر مية، ما صارش مسح في الغسل. إذا في الخمار لا تزيد حتى لا تصل إلى التشبه بعمامة الرجل، وفي الثوب لا تزيد حتى لا تأخذ عن ما يجزئ إلى شيء آخر ربما وقعت في محظور نجبي بسببه. إذا حكم ثوب المرأة لها أن تسدل ثوبها شبرا أو شبرين أو ذراع، وفيما يتعلق بأمر الصلاة أن ما مرت باليابس يطهر ما مر بالركب، وفي حكم سترها في صلاتها ولو في حقر دارها. نعم أجاب صلى الله عليه وسلم نعم تصلي إذا كان سابغا يغطي ظهور القدمين. فتصلي المرأة أو الجارية أو الحائض، كل هذه الألفاظ جاءت، الجارية بمعنى الفتاة، الحائض بمعنى التي بلغت سن الحيض وصارت مكلفة، لأنها حائض في وقت الصلاة، لأن الحائض لا تصلي. أتصلي الحائض، أتصلي الجارية، أتصلي المرأة في درع وخمار يا رسول الله؟ والدرع هو الثوب الملحفة كما يقال، والخمار هو الذي يغطي الرأس ويخمر الوجه. قال نعم إذا كان أي الدرع سابغا يغطي ظهور القدمين. ولذا يجمع العلماء على أن المرأة لو صلت في عقر دارها مقفلة عليها أبوابها وفي ظلام ليلها والثوب إلى نصف الساق أو ظهر ظاهر فصلاتها باطلة. فتبدين على المحشات ما لها شغل، هذا واجب. الرجل لو صلى عريان في الليل صلاته ما عنده أحد ينظر إليه، ولكن العورة مكشوف، هناك ملائكة، هناك جن، وهناك كل شيء. إذا أمر لباس المرأة يحتاج إلى إعادة نظر عند كثير من الناس، ونحن نحمد الله سبحانه وتعالى في هذه البلاد المباركة، نسأل الله أن نديم عليها نعمة الستر وأن يحفظ لنا ديننا. المرأة ولله الحمد لا زالت أيضا تحتفظ بسترها وإسباب ثوبها. هناك ناحية ربما تثير سؤالا، وهي بعض عادات بعض البلاد أن تلبس الثوب أو القميص أو الفستان أو الجلباب إلى نصف الساق وتكمل الباقي بالجورب، تلبس شراب. فهل الجورب